الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب العالمين وإله المرسلين وقيوم السماوات والأرضين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. فرمضان أو صوم رمضان هو أحد المباني الخمس العظام لهذا الدين العظيم، لهذا الإسلام الكريم الذي هو كالبناء الجميل، إذا نظرت إليه من أي جانب من جوانبه أعجبك حسنه وبهاؤه وضياؤه. في الجمعة الماضية كنا نبهناكم بعض تنبيهات على أمر الزكاة، وخاصة زكاة الفطر، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاع من تمر أو صاع من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. ونبهنا على زكاة النقد، زكاة النقدين الذهب والفضة، وما قيس عليهما قياسا صحيحا من الأوراق المالية التي نتداول بها ونتعامل بها. والأوراق المالية هذه غطاؤها النقدي والذهب، فالأصل في حساب الزكاة أن تكون على الذهب، وذلك ما يعادل 85 جراما من عيار 24، أو 97 جراما من عيار 21، أو 113 جراما من عيار 18. ومن كان عنده مال فليحسبها على هذا الأساس. وإذا نظرت إلى سعر الذهب اليوم وقارنت 113 في عيار 18، أو 97 في عيار 21، أو 85 جرام في عيار 24، تجدها متقاربة جدا، بل من شدة تقاربها تكاد تتطابق، فالفرق بينها يسير إلى أبعد حد، كأنه لا عبرة به. فمن عنده مال فليقارنه بهذا الذهب، وجائز أن يقارنه بالفضة، فإن نصاب الفضة منصوص عليه في المتفق عليه، وما كان في المتفق عليه أقوى من حديث لم يكن في المتفق عليه. ففي حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. الذود الإبل السائمة، والوسق زكاة الزرع والثمر، ولا يعنينا تفصيلها الآن، لأن غالبا ليس عندنا لا تلك الماشية السائمة ولا هذا الزرع إلا النادر، إنما الأموال أو معظم الأموال التي معنا هي زكاة النقدين. فقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، الأوقية 40 درهما، 40 في 5 تساوي 200، هو متفق عليه في نصاب الفضة، هو يوافق حديث علي رضي الله عنه عند أبي داود رحمه الله أن النبي قال إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم يعني ربع العشر، كما جاء في الحديث الآخر وفي الرقة ربع العشر، الرقة الفضة. إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار ربع العشر، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة يعني من النقدين حتى يحول عليه الحول. وعروض التجارة تقاس على النقدين، بل هي زكاة نقدين على الصحيح من أقوال العلماء. إذن على كل إنسان منا عنده هذا الذهب الذي بلغ 85 جرام أو عنده من الفضة ما يبلغ 600 إلا 4 من الجرامات، هذا وجبت عليه الزكاة. أما إن كانت عنده أوراق مالية من التي نتعامل بها زي الجنيه والريال والدولار وغيره، زي الشيكات الواجبة الصرف الآن والكمبيالات الواجبة السداد الآن، يذهب يعطيها فيأخذها زي المال اللي في رصيد بنكي، زي المال اللي في فيزا، زي المال اللي في كذا، يجمع كل هذا. فإن تحصل من مجموعه ما يبلغ ما ذكرت لك من زكاة الذهب وجبت عليه الزكاة بلا إشكال. ومن العلماء من يقول لو حسبناها على الذهب، والذهب غالي، لوجدنا أن أعظم الناس أو معظم الناس لن تصل أموالهم إلى ذلك الذهب أو إلى هذا النصف، لأن جرام الذهب الآن عيار 24 بكم، فلما تضربها في 85 تجد المبلغ فعلا كبير. أما إن حسبناها على زكاة الفضة، والفضة 600 جرام إلا 4 وجرام الفضة تمن يسير، وإذا ما أضفنا إليه المصنعية، ويقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كانت لك 100 درهم، والدرهم لا يصدق على الفضة الخام إنما يصدق على الفضة المشغولة المصنعة، فقوله صلى الله عليه وسلم 100 درهم، فإذا ما نظرنا إلى 600 إلا 4 مضافا عليها قيمة التصنيع لوجبنا فارقا كبيرا جدا وبونا شاسعا بين مقدار الزكاة في تقديرها على الذهب وفي تقديرها على الفضة. فيقولون وتقديرها على الفضة أنفع للفقير، بل وضيف إليها وأنفع للغني، لأن الغني إذا زكى المال زاد ماله. قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 أقسم عليهن: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، وما نقصت صدقة من مال، أو كما قال رسول الله، واسمها زكاة، والزكاة النماء والزيادة والبركة، فيا تبارك مال الأغنياء وترفع مستوى الفقير، وهذه تجعل الأغنياء من الذين توقوا شح أنفسهم. قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فإذا ما حسبها إنسان ونظر إلى زكاة الفضة وإلى سعر جرام الفضة، ثم أضاف إليه المصنعية، ثم وجد المال الذي يتاجر به أو الادخار الذي عنده أو أي ما كان، وجمع ذلك كله وحسبه على الزكاة ووجدها بلغت النصاب وحال عليها الحول وجبت عليه الزكاة. فإذا ما وجبت عليه الزكاة صارت طهرة له، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وهذا يعد من الأغنياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الزكاة: تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وهذه الزكاة يتقبلها الله سبحانه وتعالى. إذا تصدق أحدكم بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله سبحانه يربيها له كما يربي أحدكم فلوة حتى تعود اللقمة كالجبل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يزكي ويتصدق في الظل يوم القيامة، 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق فأخفى حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه من حديث أبي هريرة. فالذي يعنينا منه هو قوله صلى الله عليه وسلم: تصدق فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فزكوا أموالكم واتقوا الله رب العالمين في أنفسكم وفي إخوانكم، فإن الزكاة طهرة للمال. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم عن الآخرة، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. فإيتاء الزكاة أحد أركان الإسلام، وإذا ما وجب عليك في الزكاة نقد ألا فلتخرج النقد، وإذا ما وجبت عليك الزكاة في الزرع فأخرج زرعا، وإذا ما وجبت عليك الزكاة في الماشية فأخرج ماشية. ليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، فإذا بلغت 5 ففيها شاة، فإن بلغت 10 ففيها شاتين، إلى آخر الحديث. فيخرج من الماشية ماشية. وقال سبحانه عن الزرع: وآتوا حقه يوم حصاده. فتخرج زكاة الزرع زرعا، وكذا تخرج زكاة النقد نقدا. ثم يأتي العجب، السؤال الذي ذكرناه في الجمعة الماضية ونؤكد عليه في هذه الجمعة ونؤكد كل ما احتجنا إليه، هو أن بعض الناس عنده النقد فيذهب يشتري بالنقد طعام ويعطيه للفقراء، ثم يقول لأنه يفرح بالطعام: الشنطة الرمضانية أدخل فيها جزء من زكاة المال. يقول له: لا، بل وجب عليك النقد، يعطى الفقير النقد. النبي صلى الله عليه وسلم شرع زكاة الفطر من رمضان طعمة للمساكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث، فوجبت عليك الطعمة فأعطي الفقير الطعمة، وجب عليك النقد أعطي الفقير النقد، ولا تتدخل في الشرع برأسك، أأنتم أعلم أم الله؟ فالله سبحانه وتعالى شرعها وهو يعلم. الأحبة الكرام، الزكاة عكس الربا. قال تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فالزكاة عكس الربا، الزكاة طهرة للمال وتجعله ينمو، أما الربا فحرب بين الله سبحانه وبين هؤلاء المرابين. اجتنبوا 7 الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فالربا ممحوق وأصحابه يحاربون الله، أما الصدقات فهي في ازدياد. يمحق الله الربا ويربي، يعني يزيد في الصدقات. ما نقصت صدقة من مال، الله يتقبل الصدقة بيمينه ويربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة حتى تعود اللقمة كالجبل. الفلو الحصان الجيد الذي يعد للحرب والسبق وغير ذلك. فإياك من الربا وعليك بالزكاة. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من منع الزكاة، وقال صلى الله عليه وسلم: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا حرموا القطر من السماء. ولولا البهائم لم يمطروا. فمنع الزكاة فيه الوعيد الشديد الذي يكنز الزكاة، ماله في خسارة، لو أنفقوا لقبل الله منهم، لو أنفقوا لأخلف الله عليهم، ما من يوم يصبح إلا وملكان ينزلان يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. فإذ بالناس يبتعدون عن الزكاة التي تحارب الفقر، التي تحارب الغلاء، التي تحارب البطالة، التي تحارب الكساد، ويذهبون إلى الربا الذي يصنع هذه وأضعافها كما سأبينه بعد الجلسة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وآله كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحبتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ألا من ولي مال يتيم فليتجر فيه لا تأكله الزكاة. هو مرفوع إلى النبي، إلا إن إسناده يضعف، لكن معناه يصح. ما هو المعنى الذي يصح؟ إذا كنت قيما، إذا كنت قيما على أيتام، وهؤلاء الأيتام لهم مال، المال ده كم؟ نضرب مثال 1,000,000. هذا 1,000,000 الذي للأيتام عندك وأنت أمين عليه، فإذا ما حال عليه الحول تخرج منه الزكاة 25,000، فإذا ما حال عليه حول آخر تخرج منه الزكاة، كانوا 1,000,000 صاروا 975، فتخرج الزكاة ربع العشر مرة أخرى فصاروا 950 وكسر، ثم تخرج الزكاة مرة أخرى فصاروا 930، ثم تخرج الزكاة مرة أخرى فصاروا 905، ثم تخرج الزكاة مرة أخرى صاروا أقل من 800 وكذا، ثم كذا ثم كذا. الزكاة ستأكل هذا المال كما قال عمر رضي الله عنه. فعندها صاحب المال أو القيم على المال ماذا يصنع؟ يقول: أتجر فيه ونميه حتى لا تأكله مني الزكاة. فإذا ما شب هذا اليتيم وبلغ رشده آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فساعتها لما يرى هذا المال ستأكله منه الزكاة، ماذا سيصنع؟ يقول: أنميه، يقول: أثمره. فلما ينميه بنفسه هذا إنتاج، هذا يرفع من شأن نفسه، من شأن البلدة التي يعيش فيها شغل وعمل، يتجر يصنع يفعل أي شيء بالمال، لا يتركه هكذا تأكله منه الزكاة. فالزكاة حاربت الكساد لأنها تاجرت، أو حاربت البطالة لأنها أنشأت مصنعا أو متجرا أو غير ذلك، ثم هي نماء، ثم هي بركات من الله تتنزل على المزكين. هذا مثال يسير. تعال للربا. الربا الذي يروج له على أعتى ما يمكن، ومن الناس من يقول إذا أعطى قرضا ربويا يقول: هذا المال لو كان عندي يشتغل، ولو كان عندي يشتغل كان يكسب، وكانت المئة تكسب 30,000. فعندها يقول: أنا أعطيك، اسمع المثال لأني أقصده، يقول: أنا أعطيك 1,000,000 وأخذ منك بعد سنة 1,300,000. يقول: لأني لو شغلته كان يكسب كده، يكسب 30% من قيمته. فعندها ما يصنع أرباب الأموال؟ يقولون: ولما نتعب ولما نعمل وأتحمل خطور التجارة ليه، وأتعب نفسي وأرهقها في متجر أو في مصنع أو في كذا، إنما يا من تريد مني المال خذ المال 1,000,000 وأعطيني بعد سنة 1,300,000. ويقول هذا القائل في نفسه: 300 على 12 شهر تعمل 25، هو أنا لو اشتغلت هكسب كل شهر 25؟ فإذ بي يفكر: البيت بتاعي يسوي كم؟ يسوي 1,000,000. يقول: مبيع البيت وأضع المال عند هذا الذي يعمل بالربا، ربا مش مشكلة، كما يقول أهل الضلال: الغاية تبرر الوسيلة، من عايز أكل وخلاص. فيذهب لتلك القصة ويأخذ 25,000 كل شهر، ثم يقول: أخذ مكانا بالإيجار. أرأيت الشيطان ما يفكرش كده؟ قال تعالى: فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فكرش كده الشيطان؟ ثم يقول: أنا أخذ منه 25 أعيش بال20 وال5 أدفعها إيجار. هو أنا كنت هيكسب كده؟ فيبتلى، يبتلى بغلاء، يبتلى بحرب من الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هذا المثال الذي أحكيه واقع عشناه ولم نزل نعيش فيه. ذاك أن ابتلينا في كل مكان. ده حقيقة. بإنسان بيشغل الفلوس. بيشغل الفلوس وبيدي نسبة 3% 30% 50% كذا يقال. وبعدين فيذهب الناس، يعني رأيت فعلا من باع بيته وأعطاه لذاك الذي يتعامل على هذا الربا، يقول له المكسب والخسارة، وكنت أوضحتها لكم مرات على هذا المنبر، المضاربة الإسلامية كيف تكون. فأخذ المال وأعطاه لذاك المرابي، وهذا المرابي يحارب الله ورسوله، والله سبحانه وتعالى حليم غفور لا يعجل بالعقوبة، إنما يملي لنا، لكن يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فيحسب هذا الذي يتعامل بالربا يحسب أنه يغلب، أبدا والله. ثم يأتي البلاء العام على الدولة كلها، وهو تخفيض قيمة العملة التي يتعاملون بها، وذلك من شؤم الربا. فلما يخفضوها من كان عنده 100 صارت في قوتها الشرائية تساوي 600، أما إنه لو اتجر بها، أما إنه لو كان يعمل بها، أما إنه لو يزكيها، أما إنه لو لم يتركها للزكاة لتأكلها منه، إنما كان يثمرها وكان يعمل وكان ينتج لكنا شعبا منتجا عاملا. إنما مع الأسف شعب يريد أن ينام، ثم تأتيه الأموال تتدفق من كل جهة ومن كل مكان، مع أن الشرع عندنا لا يعرف ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبله، جمع حبل، على ظهره، فيذهب يعني إلى الجبل فيحتطب، يقطع خشب من الشجر فيبيع فيأكل، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. أليس لكم في أصحاب رسول الله أسوة حسنة للفقراء المهاجرين؟ من الشغل والعمل بعد قليل صاروا سادة الدنيا، ملكوها من أقصاها إلى أقصاها، من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب، ملك أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلما تقاعسوا عن نشر الدين وعن الدعوة وعن العمل صرنا أراذل الأمم، ثم نتعامل بالربا وننتظر الدين ونأكله بنسبة كذا وزيادة كذا، تحاربون الله ورسوله. اللهم تب علينا يا رب العالمين. أمر فعلا يحتاج إلى وقفة. في رمضان شهر الزكاة، أغلب الأموال الزكوية تأتي في رمضان، بل من الناس من يحسب حسابه أن يكون حوله في رمضان، وإذا أراد أن يتاجر يبدأ تجارته في رمضان حتى تكون زكاته في رمضان. فزكوا أموالكم واتقوا الله رب العالمين. وإياك أن تتعامل بالربا ولا يغرنك المال، فإنه فتنة. كانت فتنة بني إسرائيل في المال، أو قال النبي فتنة أمتي في المال، وقال في حديث آخر: ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. إذن النساء والمال، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.